شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن ربيعة، عن عبيد بن خالد السلمي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده، فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا اللهم ألحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين صومه بعد صومه؟ وأين عمله بعد عمله؟ شك في الصلاة والعمل شعبة في أحدهما، الذي بينهما كما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي عن عبيد بن خالد، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد رجل من بني سليم، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده، فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته؟ وعمله بعد عمله؟ أو صيامه بعد صيامه؟ قال: إنما بينهما كما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة قال: حدثني منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: موت الفجاءة أخذة أسف، وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور، عن تميم بن سلمة، عن عبيد بن خالد السلمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في موت الفجاءة أخذة أسف. حديث معاذ بن عفراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج قال: أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء القرشي، أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح، فلم يصل، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: سعد بن إبراهيم أخبرني قال: سمعت نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي بعد العصر أو بعد الصبح، فقال: ما يمنعك أن تصلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أو يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حديث ثابت بن يزيد ابن وداعة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه بضباب قد احترشها، فجعل ينظر إلى ضب منها، ثم قال: إن أمة مسخت فلا أدري لعل هذا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب قد احترشها قال فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت فلا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب قال فجعل يقلب ضبا منها بين يديه فقال إن أمة مسخت قال وأكثر علمي أنه قال ما أدري لعل هذا منها. قال شعبة وقال حسين عن زيد بن وهب عن حذيفة قال فذكر شيئا نحوا من هذا قال فلم يأمره ولم ينه أحدا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا يزيد بن عطاء عن حسين عن زيد بن وهب الجهني عن ثابت بن يزيد بن وداعة الأنصاري قال اصطدنا ضبابا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه قال فطبخ الناس وشووا قال فأخذت ضبا فشويته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عودا فجعل يقلب به أصابعه أو يعدها ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قال قلت إن الناس قد شووا قال فلم يأكل منه ولم ينههم عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عفان في حديثه قال الحكم أخبرني عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وداعة أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال أمة مسخت والله أعلم قال عفان فالله أعلم. حديث نعيم بن النحام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن شيخ سماه عن نعيم بن النحام قال سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن النحام قال نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه. حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. حديث خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. حديث الحارث بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي عن حمزة بن أبي أسيد قال: سمعت الحارث بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله حين يلقاه، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله حين يلقاه. حديث أبي لاس الخزاعي ويقال ابن لاس رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه؟ قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمرتكم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان وكان ثقة عن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف إلى الحج، قال: فقلنا له: يا رسول الله، إن هذه الإبل ضعاف نخشى ألا تحملنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاركبوهن واذكروا اسم الله عليهن كما أمرتم، ثم امتهنوهن لأنفسكم، فإنما يحمل الله عز وجل. حديث يزيد أبي السائب بن يزيد رضي الله عنهما: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لعبا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال: حدثني عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لعبا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. قال عبد الله: وقد خالفوا قتيبة في إسناد هذا الحديث، وأحسب قتيبة وهم فيه، يقولون عن خلاد بن السائب عن أبيه. حديث عبد الله بن أبي حبيبة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا مجمع بن يعقوب من أهل قباء قال حدثني محمد بن إسماعيل أن بعض أهله قال لجده من قبل أمه وهو عبد الله بن أبي حبيبة: ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتانا في مسجدنا هذا، فجئت فجلست إلى جنبه، فأتي بشراب فشرب، ثم ناولني وأنا عن يمينه، قال: ورأيته يومئذ صلى في نعليه، وأنا يومئذ غلام. حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: عندي جارية سوداء نوبية فأعتقها، فقال: ائت بها. فدعوتها فجاءت فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا وبر بن أبي دليلة شيخ من أهل الطائف عن محمد بن ميمون ابن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. حديث جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. قال: فتقول خديجة: خلي اللات، خلي العزى. قال: كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون. حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال: فلما كان بالجعرانة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، معه ناس من أصحابه منهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخا بطيب. قال: فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قاتل أجيري رجلا فعض يده، فنزع يده من فيه فأندر ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم، أو قال: فادفع إليهم 30 درعا و30 بعيرا، أو أقل من ذلك. فقال له العارية: مؤدات يا رسول الله؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج قال: أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال: كنت مع عمر فاستلم الركن. قال يعلى: وكنت مما يلي البيت. فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود وحدرت بين يديه لأستلم، فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قال: أرأيته يستلم هذين الركنين، يعني الغربيين؟ قلت: لا. قال: فليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى عن يعلى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا برداء حضرمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه يعلى بن أمية وسلمة بن أمية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، معنا صاحب لنا، فاقتتل هو ورجل من المسلمين، فعض ذلك الرجل بذراعه، فاجتبذ يده من فيه فطرح ثنيته، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله العقل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينطلق أحدكم إلى أخيه يعضه عضيض الفحل، ثم يأتي يلتمس العقل، لا دية لك. قال: فأطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأبطلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قتادة عن زرارة عن عمران في الذي يعض أحدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص حدثنا ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا بشير بن طلحة أبو نصر الحضرمي أو الخشني عن خالد بن دريك عن يعلى بن أمية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرايا، فبعثني ذات يوم في سرية، وكان رجل يركب ثقلي، فقلت له: ارحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني في سرية. فقال: ما أنا بخارج معك. قلت: ولم؟ قال: حتى تجعل لي 3 دنانير. قلت: الآن حيث ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا براجع إليه، ارحل ولك 3 دنانير. فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس له من غزاته هذه ومن دنياه ومن آخرته إلا 3 دنانير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمية يوم الفتح، فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبايعه على الجهاد فقد انقطعت الهجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الله بن أمية بن أبي عثمان القرشي قال حدثنا محمد بن حيي ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل أو قيل له أنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال له يعلى فأن تطلع وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حيي قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر هو جهنم. قالوا ليعلى فقال ألا ترون أن الله عز وجل يقول نارا أحاط بهم سرادقها؟ قال لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عطاء عن صفوان عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية بن أخي يعلى بن أمية حدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح، فقلت له يا رسول الله بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية بإسناده مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا منصور وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه ردع من زعفران، فقال يا رسول الله إني أحرمت فيما ترى والناس يسخرون مني، وأطرق هنيهة قال ثم دعاه فقال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بخلوق وعليه مقطعات، فقال أهللت بعمره؟ قال انزع هذه واغتسل واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان من أوثق أعمالي في نفسي، وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها؟ قال أحسبه كما يقضم الفحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية أنه كان مع عمر في سفر، وأنه طلب إلى عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه، قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعليه ستر مستور من الشمس، إذ أتاه رجل عليه جبة وعليها ردع من زعفران، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، وإن الناس يسخرون مني، فكيف أصنع؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فبينما هو كذلك إذ أومأ إلي عمر بيده، فأدخلت رأسي معهم في الستر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجنتاه له غطيط، ساعة ثم سري عنه، فجلس فقال: أين السائل عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع جبتك هذه عنك، وما كنت صانعا في حجك إذا أحرمت، فاصنعه في عمرتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الحياء والستر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد قال عبد الله: وحدثني محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا أبي، وحدثني يحيى بن معين قال: حدثني يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فرأيته خرج من الخلاء، فاتبعته بالإداوة أو القدح، فجلست له بالطريق، وكان إذا أتى حاجة أبعد. حديث رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني أبي أن عبيد الله بن عدي حدثه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام عن أبيه عن عبيد الله قال: حدثني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فصعد فيهما فذكر الحديث. حديث ذؤيب أبي قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن فيقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه، فانحرها واغمس نعلها في دمها، واضرب صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنتين، وأمره إن عرض لهما شيء أو عطبتا أن ينحرهما، ثم يغمس نعالهما في دمائهما، ثم يضرب بنعل كل واحدة صفحتها ويخليها للناس، ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه. قال عبد الرزاق: وكان يقوله مرسلا، يعني معمر عن قتادة. ثم كتبته له من كتاب سعيد فأعطيته، فنظر فقرأه فقال: نعم، ولكني أهاب إذا لم أنظر في الكتاب. حديث محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر غندر ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن عمه قال ابن أبي زائدة سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة من الأنصار يريد أن ينظر إليها. قال ابن أبي زائدة: بثينة بنت الضحاك يريد أن ينظر إليها، فقلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا حجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان ابن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة بن الضحاك، وهي على إجار لهم، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن أبا بكر قال: هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس. فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فأعطاها أبو بكر السدس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني سهل بن أبي الصلت قال: سمعت الحسن يقول: إن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيفا، فقال: قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. قال: خلوا عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي قال: سمعت مالك بن أنس، وإسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن الزهري عن عثمان بن خرشة قال أبي، وقال إسحاق بن عيسى عن عثمان بن إسحاق بن خرشة. قال عبد الله: وحدثنا مصعب الزبيري عن مالك مثله. فقال عثمان بن إسحاق بن خرشة: من بني عامر بن لؤي، ولم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك عن قبيصة بن ذؤيب. قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، فقال: من يشهد معك أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك، فأنفذه لها. وقال إسحاق بن عيسى: هل معك غيرك؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قذف الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زياد بن مسلم أبو عمر حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير فلما قدمت المدينة دخلت على فلان نسي زياد اسمه فقال إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى فقال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك قال فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع فإن دخل عليك المخدع فاجثو على ركبتيك وقل بؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي. حديث عطية السعدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد المعطية خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني أمية بن شبل وغيره عن عروة بن محمد قال حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل صنعاني مرادي قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد قال إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه قال فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية وقد كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. تمام حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها قال فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن وإن شاء اتبع سارقه قال وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال سألت عطاء فذكر مثله قال سمعنا أنه يقال خذ مالك حيث وجدته ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا ابن جريج قال حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال كتب معاوية إلى مروان بن الحكم إذا سرق الرجل فذكر الحديث. حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد أو إلى جانب لد. حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا همام حدثنا عبد الله بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم، فقال: هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحيب الجوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه، وأنا أخاف أن يكون هذه الضباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ والجعظري والعتل الزنيم. قال: هو سقط من كتاب أبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت فجاء براوية، فلما نظر إليه ضحك، قال: هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول الله، أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا شهر عن ابن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه إلا أنه قال: فأذابوه وجعلوه إهالة فباعوا به ما يأكلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. حديث وابسط بن معبد الأسدي نزل الرقاح رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال سمعت وابسط بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره فقال البر من شرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مراح قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وحده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وإذا عنده جمع فذهبت أتخطى الناس فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا وابصة فقلت أنا وابصة دعوني أدنو منه فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه فقال لي أدنو يا وابصة أدنو يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصة أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني فقلت يا رسول الله فأخبرني قال جئت تسألني عن البر والإثم قلت نعم فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفتي نفسك البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد قال أقامني على وابصة بن معبد فقال حدثني هذا أنه صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة بن معبد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمعه منه قال حدثني جلساؤه وقد رأيته عن وابصة الأسدي قال عفان حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال دعوا وابصه، أدنو يا وابصه مرتين أو ثلاثا. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ قلت لا بل أخبرني. فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال أراني زياد بن أبي الجعد شيخا بالجزيرة يقال له وابصة بن معبد، قال فأقامني عليه وقال هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى في الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة، قال وكان أبي يقول بهذا الحديث. حديث المستورد بن شداد رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل ويزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال سمعت المستورد أخا بني فهر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، يعني التي تلي الإبهام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال قال سليمان حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكله، وقال مرة أكله، فإن الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله عز وجل يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت المستورد أخا بني فهر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد قال كنت في ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بسخلة ميتة منبوذة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها؟ فقالوا يا رسول الله من هوانها ألقوها، قال فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت المستورد أخا بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت المستورد بن شداد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال.